وبتسهران وشوائي تغني لك في أحلامك. وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي وتوه واحتار على بالي. وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي وتوه واحتار على بالي. على بالي على سيني على بالي هواك يا حبيبي أفي خالي أفي عيوني. على بالي ولا انت دريبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي.